لا يعقل أن تكون جميع الذئاب آكلة ليوسف. وآكل المراد به شو؟ ذئب مبهم في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وقال أخاف أن يأكله ذئب من الذئاب، هذا مقصوده ذئب من الذئاب. فهل هذه الداخلة على الذئاب ماذا تعني؟ تعني فرضا شائعا في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، فهو مثل النكرة في ماذا؟ في المعنى. إلا أن البعضية لا تستفاد من اللفظ وإنما تستفاد من ماذا؟ من القرينة. تستفاد من أجل؟ من القرينة. ما هي القرينة هنا في أن يأكل الدين؟ هي الأكل. القرينة شوية هي الأكل. إذ لا يعقل أن تكون جميع الذئاب آكلة ليوسف، يمكن إنما يأكل ذئب واحد. وكذلك قوله ادخل السوق حيث لا عهد، ادخل السوق ليس المراد به جميع الأسواق، لا يعقل أن تدخل جميع الأسواق، وإنما تدخل سوقا واحدا مبهما في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وهذا البعض مستفاد من ماذا؟ من اللفظ ولا من السياق؟ من السياق، وهو قوله دخول، لأن الدخول لا يتحقق إلا في سوق واحد ولا يتحقق في جميع الأسواق. إذن مدخول أن هذه في المعنى مثل ماذا؟ مثل النكرة، إلا أنه في اللفظ يعاملونه معاملة المعرفة، اللفظ يعاملونه معاملة المعرفة. إذن هذا هو النوع الثاني، وهو الذي نسميه هذا في العهد الذهني أو بأل الحقيقية الدالة على فرض مبهم في جنسه. النوع الثالث أل الحقيقية التي يشار بها إلى جميع أفراد جنسها بحسب ما يقتضيه التعبير اللغوي، التي يشار بها إلى جميع أفرادها أفراد كلها بحسب ما يقتضيه التعبير اللغوي أو بحسب ما تقتضيه الحقيقة اللغوية. وهذا هو الذي يسمى عندهم بماذا؟ بأل جنسية، استغراقي بأل استغراقية، بأل استغراقية، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. المراد بالإنسان هنا جميع أفراد، جميع أفراد، فيدل تدل هنا على ماذا؟ على استغراق. لكن الاستغراق هنا لغوي وليس استغراق عرفي، لأن دلالتها على جميع أفراد دلالة لغوية ولا دلالة عرفية؟ دلالة لغوية. والدليل على أن دلالتنا لغوية هو صحة الاستثناء الذي جاء من بعد هذا العموم، وقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. النوع الرابع والأخير الدالة على جميع أفراد مدخولها بحسب العرف، بحسب إيش؟ العرف، بحسب الحقيقة العرفية، ولكن وليس بحسب الحقيقة اللغوية، أي بحسب ما تعرف عليه الناس. كقولهم مثلا جمع الملك الوزراء، المقصود بالوزراء هنا الوزراء في العرف المعهود، ليس المراد به جميع وزراء العالم، إنما جمع وزراءه الخاصين به، أو كما تقول مثلا اجتمع الفقهاء، أو كما نقول جمع الأمير الصاغة، صاغة جمع صاعي، ليس المراد به جميع صاغة الدنيا، والمراد به صاغة البلد، أو جمع الأمير التجار، ليس المراد به تجار الدنيا، وإن المراد به تجار البلد. فهذا استغراق عرفي، عرفي. مثاله مثلا في باب النحو الفاعل والاسم المفعول مكلف الفاعل. شو مرض بالفاعل؟ فاعل مصطلحي، اي كل فاعل عند النحاة وليس كل فاعل في الدنيا. فاذا هذا استغراق عرفي. الحديث عند المحدثين هو ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول من فعل التقرير. اسم مرض بكل حديث؟ لا، مرض به الحديث المتعارف عليه. الحديث المتعارف عليه. فإذا هذه الأنواع السبعة هي ما يستفاد من أل حين يعرف بها المسند إليه. حين يعرف المسند إليه بأل فلا يخلو المقام أن تكون واحدة من هذه الأنواع السبعة. النوع الأول العهد الذكر. النوع الثاني العهد البناء. الثالث العهد العين. الثالث الحقيقية التي يشار بها إلى الحقيقة بغض النظر عن عمومها وخصوصها. النوع الخامس الحقيقية التي يشار بها إلى طرد مبهم في جنس. النوع السادس الحقيقية الدالة على الاستغراق العرفي، الاستغراق اللغوي الدالة على الاستغراق اللغوي. والسابع الدالة على الاستغراق العرفي. هذه سبعة أنواع، ولا يخلو أي معرف من أل من أن يكون واحدا من هذه الأنواع. وهذا يستفاد في باب النحو، وقد أشار إليه المؤلف بقوله وكونه باللام في النحو عريف، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي. حقيقي والاستغراق لغوي، العرفي والاستغراق عرفي. ثم أشار المؤلف إلى قاعدة مقررة عند علماء البلاغة، وهي قوله وفي فرض من الجمع أعم تقتضي. يشير إلى قاعدة يقولون فيها استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع. استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع. ما معنى هذه القاعدة؟ استغراق المفرد أشمل وأعم من استغراق الجمع. هذه القاعدة ليست على عمومها، بل هي منطبقة على بعض أوضاع المفرد، بعض أوضاع صيغ المفرد. فما إذا دخلت صيغة الجمع على مفرد نكرة مثل لا مثل، إذا دخل النفي على مفرد فاستغراق عموم المفرد هنا أشمل من استغراق عموم الجمع. نقول لا رجل، فلا رجل هذا النفي أشمل وأعم من دخول النفي على الجمع مثلا أو على المثنى. لأننا إذا قلنا لا رجل يصدق بنفي كل فرد فرد، لا رجل يصدق بنفي كل فرد فرد، حيث لا يصح لك أن تستثني فردا ولا فردين ولا أكثر. لا يصح هنا أن تقول لا رجل بل رجلان أو بل رجال، بخلاف ما لو سلطت النفي على الجمع فقلت لا رجال، فإنه لا يصدق إلا على الجمع. وأما المثنى والمفرد فإنه لا يصدق عليهم، حيث يصح لك أن تخرج المفردة والجمع المفردة المثنى فتقول دل رجل أو دل رجلا. إذن هذا الوضعية الوضع هذا في الصيغة يكون إيش؟ المفرد أو استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع. وأما في صيغ أخرى فإن المفرد والجمع يدلان معا على الاستغراق من غير فرق، كما إذا كان في إطار الجنسية استغراقية، إذا كان المفرد مثلا والجمع فاش في إطار الاستغراقية، فإن هنا لا فرق بين المفرد ولا بين الجمع، فيشمل كل واحد منهما جميع أفراده. مثل مثلا الإنسان، هذا يشمل جميع أفراد الإنسان وقد دخل هنا على مفرد. ومثل إن الله يحب المحسنين، فيشمل جميع المحسنين. إذن هذه القاعدة وهي قولهم استغراق المفرد أعم وأشمل استغراق الجمع، إنما تنطبق عليه إذا كان ماذا؟ إذا كان مدخولا للنفي، إذا كان مدخولا للنفي. أما إذا كان في إطار آخر بأن دخل عليه ما يدل على العموم في غير النفي فإنه يستوي مع الجمع في الاستغراق والشمول، يستوي مع الجمع في الاستغراق والشمول. وهذا معنى قوله هنا وفي فرض أعم من الجمع، وفي فرض أعم أي استغراق المفرد أعم من الجمع، ولكن في حالة ما إذا دخلت عليه أداة النفي مثل لا رجل أو لا طالب. فاقتفي أي تبع كلامهم هذا واقتدي به. ثم قال واللام وصف الألف يولى، فما هي الفائدة المستفادة من المسند إليه إذا عرف بالألف يولى؟ ما هي فائدته؟ نعم، فائدة تعريف المسند إليه بالألف واللام. نعم تفضل. نعم هي على فوائد. إذن الفائدة الرئيسية المستفادة من تعريف المسند إليه بالألف واللام هي أنه بحسب المعاني التي تتضمنها الألف واللام، أنه يكون لهم الفوائد بحسب ما تتضمنه الألف واللام من معاني. حين تكون الألف واللام عهدية فالفائدة هنا هو العهد بأقسامه الثلاثة، وحين تكون حقيقية ففائدته هو إشارة إلى حقيقته، وحين تكون حقيقية أيضا بالإشارة بها إلى بعض المبهم في جنسه فهي كذلك، وحين تكون جنسية دالة على الاستغراق اللغوي فهي أيضا أو في اسم الإشارة فائدته هو الدلالة على الاستغراق اللغوي، وحين تكون استغراقية استغراقا أو استغراقيا عرفيا ففائدة المسند إليه هو دلالته على الاستغراق العرفي. إذن فائدة تعريف المسند إليه بالألف واللام ترجع إلى معاني الألف واللام، كونه باللام في نحو العلم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقيين وعرفيين إلى آخره. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى الفوائد البلاغية التي تستفاد من المسند إليه إذا عرف بالإضافة. من المعلوم في باب النحو أن من وسائل التعريف الإضافة، ف فحين يضاف الاسم يصير معرفا، وتكون درجة تعريفه في درجة المضاف إليه، تكون درجة تعريفه في درجة المضاف إليه. فوائده البلاغية المستفادة أو المستفادة حين يعرف بالإضافة كثيرة، وقد أشار المؤلف إلى أهمها قائلا: وبإضافة لحصر، الفائدة الأولى التي تستفاد من المسند إليه إذا عرف بالإضافة دلالته على الحصر والاستغراق، إذ المراد بالحصر هنا هو الاستغراق. ولذلك قال علماء الأصول إن من صيغ العموم إضافة المفرد أو الجمع، إضافة المفرد، إضافة المفرد أو الجمع، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم. فإضافة في أولادكم أقصد بها هنا ماذا؟ الاستغراق، استغراق جميع الأولاد. رمت عليكم أمهاتكم، إضافة هنا دالة على استغراق. سواء كانت الإضافة في الجمع كما في هذه الأمثلة أو في المفرد، أو في المفرد. على كل من فوائد تعريف المسند إليه بالإضافة دلالته على ماذا؟ على الاستغراق، وهو المراد هنا بالحصر، حيث لا يخرج فرد من أفراد المضاف إليه، بل كل فرد من أفراد يدخل بما فرد من أفراد المضاف إليه يدخل هنا في الإضافة، وهذا هو عين الاستغراق. الفائدة الثانية أشار إليها بقوله: واختصار. فائدة الثانية التي تستفاد من المضاف إليه أو من المسند إليه إذا عرف بالإضافة دلالته على الاختصار، إذا كان المقام مقام تضجر وسآمة، حين يكون المقام مقام تضجر وسآمة فإنه يؤتى بالمسند إليه مضافا لضيق المكان، لضيق المقام بسبب تضجر والسآمة، كما في قول الشاعر: هوايا مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة مودق. هوايا، المراد بقوله هوايا أي الذي أهواه، أي الذي أهواه وأعشقه وأحبه، مع الركب، الركب جماعة المسافرين، اليمانين جمع يمان، هوايا مع الركب اليمانين مصعد، ومعنى مصعد ذاهب في الأرض، إذ الإصعاد هو الذهاب في الأرض، قال تعالى: إذ تصعدون، هو الذهاب والإبعاد في الأرض. جنيب بمعنى مستتبع عليه الرقابة، يعني هذا الذي أهواه يقصد به محبوبته التي كانت مع الركب، قل بأنها عليها الرقابة، عليها رقابة شديدة وحراسة مشددة. وجثماني بمكة موثق، يقصد بجثمانه جسم، لأن الشاعر هنا قال القصيدة وهو مسجون محبوس في سجن من سجون مكة، وكانت حبيبته هذه قد ذهبت مع الركب، وقد خاطبها بهذا البيت، والبيت وإن كان من باب الأسلوب الخبري فليس أسلوب الخبر على بابه، وإنما هو من باب التحسر، من باب إظهار التحسر والتأسف. شاهد في قوله هوايا، حيث أضاف المسند إليه لأن المقام مقام تضجر وسآمة، فاضطرته السآمة والضجر إلى أن يضيف المسند إليه، لأن التعبير به غير مضاف سيلجئه إلى كثرة الكلام، وهو كان في مقام ضيق وتضجر يريد أن يختص، لذلك قال هواي ولم يقول الذي أهوى. ثم أيضا من فوائده تشريف المضاف أو المضاف إليه، من فوائده مسند إليه إذا كان مضافا تشريف المضاف أو الجزء الأول أو المضاف إليه، تشريف المضاف أو الجزء الأول. أمثلته في القرآن كثيرة، إن عبادي سلك عليهم سلطان وعباد الرحمن كل عبادي، فلفظ العباد في هذه الأمثلة كلها مشرف بإضافته إلى رب العزة جل جلاله. وقد تدل الإضافة على الشريف الثاني وهو المضاف إليه، كما تقول مثلا أو كما يقال نبينا، كما قال بصير نبينا الآمر ناهي فليس إلى آخره. نبينا المشرف هنا هو الضمير بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا أو رسولنا أو حبيبنا إلى آخره. ومن فوائد التعريف بالإضافة أيضا تعريف المسند إليه بالإضافة احتقار، والاحتقار هنا يشمل الأول ويشمل الثاني، يشمل الأول كما يقال ولد الحجام، فهنا ولد قد أضيف للاحتقار أنه أضيف إلى محتقر احتقر، ويكون العكس أيضا أي قد يحتقر ثاني وليس الأول. ثم قال ومن فوائد تعريف المسند إليه بالإضافة التكافؤ، دلالته على التكافؤ، فإذا كان أقراض المضاف إليه متكافئين متساوين في الرتبة والشرف لا مزية للتقديم، لا مزية لأن يقدم بعضهم على بعض، كما تقول أجمع علماء البلد على كذا أو أجمع علماء الأمة أو أجمع علماء المدينة، ما كان العلماء في منزلة واحدة ومرتبة واحدة متكافئين متساوين لا يمكن تقديم بعضهم على البعض الآخر جاء بالمضاف إلى جاء بالمسند إليه مضاف. إذن من فوائد تعريف المسند إليه بالإضافة دلالة على من؟ على التكافؤ والتساوي في الرتبة. قال سآمة. ومن فوائد تعريف المسند إليه بالإضافة إذا كان مقام مقام السآمة، كيف تكون السآمة؟ السآمة الضجر هنا إذا كان أفراد المضاف إليه كثيرين يتعذر عدهم، يتعذر أو يتعسر عدهم، إنهم كثيرين إذا أردت أن تعدهم ستسأم منهم لكثرتهم أو يسأم السامع منه لكثرته، وفي هذه الحال يؤتى بالمسند إليه مضافا لهذه الفائدة، هذه الفائدة من قول الشاعر سر رضوان أولاد جفنة حول قبر أبيهم، هذه قبيلة الغساسنة هم كثيرون جدا يعني عدهم يتعذر أو يتعسر. قال ومن أسباب تعريف المسند إليه بالإضافة الإخفاء على المخاطب، مثل قولنا مثلا صاحبك جاءنا، إذا كان المخاطب يعلم ذلك ولكنك تريد أن تخفيه على السامع. من أسبابه أيضا الحث، مراد بالحث هنا حظ على إكرامه أو الحط على إهانته، الحط على إكرامه صديقك بالبال ينتظر، المراد هنا يعني الإضافة هو دلالة على حث على إكرام الصديق. وقد يكون العكس مثل عدوك هناك أو عدوك في المجلس الفلاني استعد له، قال ومن أسباب تعريف المسند إليه بالإضافة دلالة الإضافة فيه على المجاز قوله عز وجل ولنعم دار المتقين. أضاف الله الدار المتقين مع أن فيها غيره أو لا فيها غيره فيها الغلمان وفيها حور العين وفيها الملائكة أو لا كلهم ليسوا داخلين في المتقين. المتقين هم العباد الذين كلفوا بالتقوى فأتوا بها كما أمر الله عز وجل فأضاف لهم الدار وإن كان يسكن فيها غيرهم. لماذا؟ للطيفة من اللطائف ولمجاز. ما هو هذا المجاز؟ هو كون شبه أو شبه اختصاصهم بهذه الدار أو تلبسهم بهذه الدار تشبه بماذا؟ بالاختصاص الملكي. الاختصاص الملكي شبه اختصاصهم النعيم في دار الجنة بالاختصاص الملكي. ثم استعمل اللفظ الدال على الملكي في مكان ماذا؟ في مكان المعنى الدال على اختصاص النعيم. فكان في هذا التركيب مجاز للاستعارة التصريحية الأصلية، ويجوز أن تكون استعارة تبعية، ويجوز أن يكون المجاز من باب المجاز الإسنادي. المقصود أن هذا النوع من التعبير فيه لطيفة التي سبق ذكرها. هذا معنى قوله المجاز. قال وقد يراد بإضافة المسند إليه استهزاء. استهزاء مثل أن يقال مثلا صاحبك فلان الذي يقول كذا وكذا، ويراد به هنا نوع من الاستهزاء. قال انتهى من هذه فوائد أو الأسباب التي تجعل المسند إليه معرفا بالإضافة. إذن قد تكون الإضافة لحصر مراد الاستغراق، وقد تكون شريك الأول والثاني والاشتقاق الأول أو الثاني، وقد تكون كذلك للاختصار. فإذا كان مقام مقام ضجر سآمة، وقد تكون كذلك للسآمة بسبب أفراد المسند إليه ليضاف إلى هذا السبب، وقد تكون على كل حال لأجل الحق، قد تكون لأجل مجاز، قد تكون لفائدة الأخيرة التي هي المسند إليه. وقد سبق أن من أحوال المسند إليه من أحوال المسند إليه كونه معرفا بالإضافة. فتعريفه بالإضافة لفوائد بلاغية تستفاد منه. ما هي الفائدة الأولى من هذه الفوائد؟ الفائدة الأولى نعم هي الحصر. يعني بالحصر إيش هو؟ نعم الاستغراق، أي استغراق أفراد المسند إليه بحيث لا يخرج منها فرد واحد، بحيث لا يخرج منها فرد واحد. طيب الفائدة الثانية هي نعم دلالته على الاختصار إذا كان المقام مقام تضجر وسآمة. الفائدة الثالثة من هذه الفوائد تفضل وهي التشريف. طيب تشريف المضاف أو المضاف إليه. طيب الرابعة احتقار. طيب خامسة التكافؤ. ما معنى التكافؤ؟ ما معنى التكافؤ يعني تفضل؟ نعم إيضاحه أكثر. من يوضح لنا التجاوب اكثر يعني؟ إذا كانت أفراد المسند إليهم متساوية متكافئة لا مزية لتقديم بعضها على البعض الآخر. الفائدة السادسة من فوائد تعريف مسند الإضافة، نعم، سآمة المتكلم أو السامع من ذكر أفراد المسند لكثرتها، سآمة المتكلم أو السامع من ذكر أفراد المسند إليه ليش؟ لكثرتها. الفائدة السابعة من الفوائد، نعم، إخفاؤه عن السامع، إخفاؤه عن السامع وليس عن المخاطب، المخاطب يعرفه، الإخفاء هنا إنما يكون في بالنسبة ليش؟ للسامع. الفائدة الثامنة، نعم نعم، الحد، نعم، حد السامع على إكرامه أو على إهانته. الفائدة التاسعة، نعم، دلالة الإضافة على مجاز لطيف لا يتحقق إلا بالإضافة. إن تلك أهم فوائد المسند إليه إذا عرف الإضافة. والآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حالة أخرى من أحوال المسند إليه، وهي حالة تنكيره، وحالة التنكير تقابل حالة التعريف، تقابل حالة التعريف. وكان الأولون لم يتعرضوا لهذا النوع من الحالة، لكن أول من تعرض لهذا النوع من الحال يقال هو زمخشري صاحب الكشاف، فهذا أول من تكلم على المسند إليه من هذه الزاوية التي هي زاوية تنكيره. ينكر المسند إليه بأسباب بلاغية تفهم من السياق، وقد ذكر المؤلف أهم هذه الأسباب والفوائد البلاغية، ومنها ما أشار إليه بقوله إفراد، منها القصد إلى مفرد واحد مما يصدق عليه، مما يصدق عليه أو تصدق عليه النكرة، مما تصدق عليه النكرة، القصد إلى فرد واحد مما تصدق عليه النكرة، كما في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إذ المراد هنا فرد واحد مما ينطبق عليه إيش؟ مما ينطبق عليه وصف النكرة، رجل من الرجال، ليس اثنين أو ثلاثة وإنما هو واحد. واستفيدت هذه الوحدة وهذا الإفراد من مجيء المسند إليه نكرة. الفائدة الثانية هي التكفير، ونكروا إفرادا أو تكفيرا. الفائدة الثانية التي تستفاد من تنكير المسند إليه هي دلالته على التكفير، على الكثرة، كما في قوله تعالى إن لنا لأجرا، إن لنا لأجرا. فتنكير المسند إليه هنا دل على ماذا؟ دل على تكفير، على كثرة الأجر. ومنه قولهم إن له لإبلا، بمعنى إنه إن له لإبلا كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. إذن فينكر المسند إليه بالدلالة على الكثرة لكون أفراده كثيرة لا حصر لها. ومن فوائد تنكيره أيضا التنويه، دلالته على التنويه، كما في قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة. فنكر المسند إليه هنا بلفظ غشاوة لدلالته على التنوين، والمراد هنا بالتنوين أن على أبصارهم نوعا من الغشاوة، ليس كبقية أنواع الغشاوة المعروفة عند الناس، ومنه قول الشاعر: لكل داء دواء استطبوا به إلى الحماقة عيد مداوي، أي لكل داء دواء يخصه، دواء من نوعه الخاص، فينكر مسند إليه للدلالة على التنويع. وهذا يذكر في الكلام، قال: أو تعظيم. ومن أسباب تنكير المسند إليه أيضا دلالته على التعظيم، يؤتى به نكرة ليدل على التعظيم، كما في قول الشاعر: له حاجب عن كل أمر يشينه، أي له حاجب عظيم. من قول الله تعالى: ولما جاءهم رسول، أي رسول عظيم، فنكر الله تعالى لفظ رسول هنا لدلالته على التعظيم، كان الرسول هنا معروفا. ومن أسباب تنكير المسند إليه أيضا دلالته على التحقير، وهو في شطر البيت الذي سبق ذكره في قوله: وليس له عن طالب العرف حاجب، أي وليس له عن طالب العرف حاجب ولو حقيرا يحجب من قصده لمعروفه وخيره. فقد اجتمع إذن هنا التعظيم والتنكير في البيت: له حاجب عن كل أمر يشينه، حاجب عظيم، وليس له عن طالب العرف حاجب، أي كل من قصد بابه ومن قصد ساحته للمعروف فلا يجد أي حاجب ولا أي حاجب يحجبه عنه ولو كان ذلك الحاجب حقيرا. قال: ومن أسباب تنكير المسند إليه دلالة على جهل المتكلم به، فإن المتكلم إذا لم يكن عارفا بالمسند إليه فإنه يؤتى به نكرة، مثل: زارنا رجل، إذا لم تكن له معرفة بهذا الرجل. قال: هو من أسباب تنكير المسند إليه التجاهل، والتجاهل المراد به هو التعمد جهله، أن تكون عارفا به ولكن تتعمد جهله، وهذا معنى التجاهل، كما في المثال السابق: جاءنا رجل، إذا تجاهلته إما لأنك لم تعتد به ولم تبال به أو غير ذلك من الأسباب. قال: ومن أسباب تنكير المسند إليه تهويله، أي الإتيان به نكرة لدلالة على التهويل، على التهويل والتخويل، كما تقول: لمن فعل شيئا لا يليق، وراءك حساب، وراءك حساب، يقال هذا لمن ظلم أو صدر منه مخالفة شرعية، وراءك حساب، أي حساب عظيم. هذا معنى التهويل بالله. قال: أو التهوين بالنون، والتهوين هو التقليل الشيء وعدم الاهتمام به لأنه شيء لا يعبر به، كما يقال مثلا لمن كان عليه دين بقي شيء، يسأل يقول: هل بقي شيء من ذلك الدين الذي عليه؟ فيقال له مثلا: بقي شيء، أي شيء هين. قال: أو تلبيس. ومن أسباب تنكير المسند إليه تلبيسه على السامع حتى لا يعرف حقيقته، كما تقول: دخل عندنا رجل، تريد أن تخفيه على السامع حتى لا يعرف حقيقة أمره. قال: أو تكليل. ومن أسباب تنكير المسند إليه دلالته على التقليل، كما في قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، هو شيء قليل من رضوان الله تعالى أكبر وأعظم. قال: فهناك فرق إذن بين التقليل وبين التحقير، كما أن هناك فرقا بين التعظيم وبين التهويل. ففرق يرجع هنا إلى ماذا؟ بالنسبة للتقليل يقصد به الكمية والكثرة، وبالنسبة للتحقير يقصد به يعني كيفية الشيء وشأنه، يعني شأنه لا يساوي شيئا، كما أن هناك فرقا أيضا بين التعظيم وبين التكفير، بين التعظيم والتكفير، لأن التكفير ينظر فيه إلى كمية الشيء وكثرته، وأما التعظيم فينظر فيه إلى ماذا؟ إلى الشأن وإلى العظة، يعني إلى الكيفية. ثم أشار بعد ذلك إلى حالة أخرى من أحوال المرسل إليه، وهي حالة وصفه أو تقييده. المسند إليه يقيد بقيود، وهذه القيود مما يزداد بها وضوحا وبيانا، لأن الشيء كلما قيد كلما زاد تخصيصا، وكلما ازداد تخصيصا ازداد بيانا. الشيء إذا خصص، الشيء إذا قيد يعني زاد تخصيصا، وكلما ازداد تخصيصا ازداد بيانا، لأنه تتجمع فيه أوصاف متعددة، وهذه الأوصاف المتعددة تجعله بينا أكثر وواضحا أكثر. هذه المقيدات التي تقيد المسند إليه، منها هو منعته، ومنها تأكيده، ومنها بيانه، أي أن يعطف عليه بعطف البيان، ومنها إبداله وأن يقيد بالبدل، ومنها أن يعطف عليه بعطف بالعطف ثم بالنسخ، ما إلى ذلك من المقيدات. فأشار إلى أن من مقيدات المسند إليه وصفه ونعته قائلا، ووصفه لكشف أو تخصيص، يعني أن المسند إليه يوصف وينعت لأغراض بلاغية تفهم من السياق، ومن هذه الأغراض البلاغية كشفه. يوصف المسند إليه لكشفه وبيانه، كما يقال الجسم الطويل العريض يحتاج إلى حيز من الفراغ، إلى حيز من الفراغ، من قول الله تعالى في الباب: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله. وقول الله تعالى في هذا الباب أيضا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون. كل هذه أوصاف كاشفة، كل هذه أوصاف كاشفة. أفلح المؤمنون، من هم هؤلاء المؤمنون؟ من أوصافهم الكاشفة أنهم في صلاة خاشعون، وأنهم عن اللغو معرضون، وهم للزكاة فاعلون، وهم لفروجهم حافظون إلى آخره. فإن يؤتى بالمسند إليه منعوتا وموصوفا بهذا الغرض الذي هو الكشف والبيان. الفائدة الثانية التخصيص، الفائدة الثانية التي من أجلها يؤتى بالمسند إليه موصوفا ومنعوتا تخصيصه. وهذا التخصيص قد يكون بالمعرفة وقد يكون